باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن أورنا. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبحة المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة عن مله، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما حب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزاء، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من العدم. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده وعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزي عن الفرض. وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له: والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم يناقض نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه،